الشباب في المطار البلاد الغربي ولا هتحب حتى من عندك هلا ولا خلي بالك المزيكا يجري كله فلوسه انا مستعصر اللي بالك جنازه من غير ما اشوفه كانت البدايه البلاد الغربي باسم كوبا نوع من نباتات مسمى باسم كاملين غيره غيره غيره وانواع منه كتير موجوده منها ابو النوم والنعسان في بلاد الصين كانت العلاج دلوقتي بقت التظبيط اسمع الكلام اللي انا برصه على بيت احترس مخدرات تدمر صحة والاموال كنت مخدرات خلاص حيفسد الاجال لا شرب ولا كيف هيخليك عيش في امان حجتك المشاكل والهروب والنسيان اعمل نفسك حسن وانقذ نفسك من الخراب السامة حواليك اكيد سودت من الضباب ما تقولش دي تجربة دي حياتك هتبقى بؤس تجري في الشوارع تستخبى من البوكس هتفضل تشتريها لحد ما يجيلك توم وتموت اوعى يا ابني فكر الحياة اغلى من الياقوت كانت البداية بلاد الغرب باسم كوبا نوع من نباتات مسمى باسم كاملين غيره غيره غيره وانواع منه كتير موجودة منها ابو النوم والنعسان في بلاد الصين كانت البداية بلاد الغرب باسم كوبا نوع من نباتات مسمى باسم كاملين غيره غيره غيره وانواع منه كتير موجودة منها ابو النوم والنعسان في بلاد الصين الشباب النهاردة اتجه اتجاه جديد الدراكس بالنسبة لهم هو الحل المفيد بيصرف كل فلوسه ومش مراعي ظروفه وابوه عمال بيقول ده لازم من غير ما اشوفه اصدقاء السوق هما دول اللي هيجروك يوم ما تقع هما اول ناس اللي هيبيعوك فوق لنفسك ما تمشيش في الطريق المسدود ما تضحكش على نفسك بالطريقه دي هتموت يا ولد انا مخدرات لسكه مالهاش لازمه خاف على صحتك اوعى يا ابني يجيلك ازمه الوقاية قاية قاية خيره خيره من العلاج بدل ما تصرف فلوسك على دراجز انت المحتاج اشتريت الموت لنفسك دي بدايه الانتحار ما تلومش الا نفسك وتقول الزمن غدار سؤالي بقى هو انتوا ليه بتحبوا الغم مخدرات عماله تاثر على الناس ومين مهتم كانت البدايه بلاد الغرب باسم كوبا نوع من نباتات مسمى باسم كاملين غيره غيره غيره وانواع منه كتير موجوده منها ابو النوم والنعسان في بلاد الصين كانت البدايه بلاد الغرب باسم كوبا نوع من نباتات مسمى باسم كاملين غيره غيره غيره وانواع منه كتير موجوده منها ابو النوم والنعسان في بلاد الصين كنت في يوم ضحيت شارعنا بالليل في يوم خميس لقيت شله شباب واقفين وقف التهييس ثلاثه منهم راكبين مقضيينها كوبايات واتنين تانيين ماشيين سبعات في تمنيات يو قام عديت عليهم عملت بسرعه نفسي قافش اخ واحد نادى عليا وقام مفيش الهوامش قلت له يا عم فكك انا ماليش في اللعبه دي قال لي تعالى ده انا معايا صفه ميه ميه تعالى قضيها معانا هتعمل احلى كلام قلت له يا عم روح اللي بتعمله ده كله حرام قال لي في ايه يا كابتن ايه مش عاجبك النظام قلت له يا عم براحتك انا مش هعمل معاك افلام واسمعوني كلكم هقول لكم شويه كلام مخدرات دي ده يا سودا ايوه صح تمام اعطول من الهوايتين واقولكوا دي في توهان مره اتنين في تلاته وتخشوا على ادمان كانت البدايه بلاد الغرب باسم كوبا